لا نسأل لماذا؟ لأن الله اصطفاهم، لأنهم يستحقون هذا الاصطفاء. نعم. أقول لك شيء، يقول يا عندك كذا ولد، 5 من الأولاد، لكن عندما ترسل إلى عمهم قوي الطباع الشرس ترسل الولد فلان أنه حليم، وعندما ترسل إلى خالهم الرقيق المهذب تبعث البنت فلانة لأنها مهذبة الطباع تماما. ولله المثل الأعلى. عندما يرسل إلى بني إسرائيل يأتي هذا الشخص القوي سيدنا موسى، فتخرج طائفة شبه مطيعة يرسل إليهم سيدنا عيسى وهكذا. يعني إذا كان في البلاغة مراعاة مقتضى الحال. صحيح. فما بالك بالرسالة. صحيح. فما بالك بالرسالة. هي مقتضى الحال. هي مقتضى الحال. نعم كده. طيب. إذا دلفنا إلى سورة مريم. نعم. تبدأ كأحد 29 سورة بحروف مقطعة. كاف ها يا عين صاد. هذه أيها العرب، أيها المسلمون، أيها الناس، يا من وصلتم إلى حد البلاغ، هذه حروفكم. منها هذا الكتاب المعجز. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. بدأت الصورة بهذا المنطق دخولا في الموضوع مباشرة. مباشرة. قلنا من قبل إذا ذكرت الصفة وبجوارها الاسم تختلف عن ذكر الصفة دون ذكر الاسم. نوضح من خلال هذه الآية. من خلال يعني يقول ربنا ذكر رحمة ربك عبده زكريا. لكن يقول عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. من عبده هذا؟ ما قال محمد، ولكنه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أليس الله بكاف عبده؟ بلى، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أنزل الفرقان على عبده عليه الصلاة والسلام ليكون للعالمين نذيرا. نذيرة. طيب. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. إيه الفرق بين عبده زكريا وعبده فقط بدون؟ وانت عندما تسمع عبده صحيح ذهنك يذهب تماما للرسول عليه الصلاه والسلام الى المصطفى الخاص صلى الله عليه وسلم. يطرق بابك او يطرق بابك، يطرق بابك لا. لان الباب لا يطرق. يطرق بابك نعم. فتقول لولدك من؟ قل عمي. اذا جاء عمه اللي وصنه ابيه، عمه شقيقه اللي يجمعه مع ابيه جد واحد. يقول عمي عمر رجل في مقام عمي. وليس عمي الحقيقي. ليس قريبا له. ليس عمي الحقيقي. اه. في الارياف عندنا وفي البلاد يقول ابويا فلان. صحيح. لكن لو ابويا فقط هو الابي. يبقى ابوه. ابوه الذي هو ينتسب اليه. نعم. ولله المثل الاعلى. ونعم بالله. عندما يقول عبده زكريا غير ما يقول عبده، لأن العبودية الحقة ما تحققت إلا في شخص محمد. الله الله. يعني ما عليه الصلاة والسلام. ما تحققت العبودية. ولهذا جردها من أي وصف أو صفة. سبحان الله. تلحق بسيدنا محمد. وبعدين دائما كل الأنبياء يعني الكلام إلى نوح، الكلام إلى يا داود، يعني يا يحيى. بأسمائهم. أنت سبحان يا أيها النبي، يا أيها الرسول. لكن قال محمد بالقرآن الكريم. سبحان الله. محمد رسول الله. لكن ما ناداه بيا محمد. لا لا لا، محمد رسول الله. وما أقسم بحياتي وبعمر أحد إلا بعمره صلى الله عليه وسلم. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. ولك زي كده وحياتك. ما أقسم بحياتي. لا لا لا، بحياة بشر. لا لا لا. إلا بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وسوف نأتي. وما ناداه باسمه قبل. لا لا لا. يا أيها النبي، يا أيها الرسول. يا أيها المدثر، يا أيها المزمت. لا سبحان الله. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. يبقى إذن هي بداية الصورة تعطي يعني هذه الأضواء الظلالية، أو لا مش أضواء ظلالية، الأضواء النورانية، لأن الأضواء ليس فيها ظل. نعم. في قضية الرحمة من بداية الصورة، لأننا داخلين على نبي من أنبياء الرحمة. بداية صحيح. وسيدنا زكريا نبي. نبي رسول. نبي رسول. نعم نعم نعم. في بني اسرائيل. في بني اسرائيل. اتى بني اسرائيل مشكله كبيره. هو اخذه من اول، شوف يعقوب اسرائيل الاساسي الى سيدنا عيسى. وقلت لك من قبل ان عيسى عليه سيدنا عيسى عليه السلام ولد من غير اب، لانه عاقمت ارحام بني اسرائيل ان تاتي باب صالح لياتي بنبي صالح، فتولت السماء ذلك. يا لطيف يا لطيف. سنأتي. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا.

الله أكبر. وزوجته 80 سنة. سبحان الله. ولم تحمل من قبل. وانقطع الدورة. يعني ما فيش أي نوع من انتهى الأمر. لكن ربما يكون ده على غرار سيدنا إبراهيم حينما بشر مثلا. والله. وقد بلغه القصص. أصلا عايز أقول نقطة. لا حرج على فضل الله. أبدا. لا لا لا. الله. إن سألت عظيما فاسأل عظيما. قال يعني إيه؟ قال أنت بتطلب من ربنا إيه؟ عايز إيه؟ عايز مكان في الجنة ولا أنا عايز في الفردوس الأعلى؟ يعني كده صحيح. الله هو مش الأعرابي قال يا ابن الخطاب إليك عني، هل تعطيني من بيتك أو من بيت أبيك؟ أنت مالك أنت؟ أنا بسأل رب الرسول هل استجبت ربك؟ فأنت أنت إيه دخلك أنت في الموضوع؟ نعم. فأنا عايز أريد أن أقول أن لا حرج على فضل الله. وذلك واحد يقول إيه؟ والله أنا يعني أنا مذنب كثير الذنوب، معقول يعني لو سألت ربنا يستجيب لي؟ الله. إن كنت طائعا وقلت يا رب قال لك لبيك يا عبدي، وإن كنت عاصيا وقلت يا رب قال لك لبيك لبيك لبيك يا عبدي. يا رب. أنين المذنبين أحب إلى الله من زجر المسبحين المعجبين. سبحان الله. سبحان الله. لأن يكاد يا رب رجائي فيك مع الذنوب يغلب رجائي فيك مع العمل. يعني انا وانا مذنب عندي رجاء فيك يا رب اكثر من رجائي مع صح. لانني في العمل اعتمد فيه على نفسي وانا بالآفة معروف، اما في الذنوب فانا اعتمد على عفوك وانت بالجود موصوف. ونعم بالله. هكذا العبد. اياك الشيطان يجي يقول لك يا عم عيب، استحي انت. بالعكس سبحان الله. وذلك ايه ربنا يقول والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا للذنوبين ومن يغفر الذنوب الا الله. هكذا رب العباد. ربنا مدح ايه؟ قال والكاظمين الغيظ، مش قال والذين لم يغتظون. لا، والكاظم صحيح. لابد ان دي ملكات انسانية. صحيح. فالانسان لا تقهره ذنوبه الا يسأل ربه. حتى قال لا مرحلة اليأس لا، وهذا خطأ. وذلك العلماء اللي هو الواحد لما يتوب يذكر ذنوبه السالفة ولا لا يذكر؟ فانقسم العلماء على رأيين. فطلع رجل كده جماعة علماء قاعدين يعني لا خلاص بدنا نذكر تاب خلاص. وتاني لا كيف لازم يذكرها فورا عشان ما لا يعجب بالعمل الحالي. قام رجل من العوام قال العبد في ساعة المعصية كان مع الله في جفاء. صحيح. فلما تاب إلى الله صار في حالة وفاء. عنده إيه؟ وفاء. وذكر الجفا بعد الوفا جفا. الله. ذكر الوفا بعد الجفا. ذكر الجفا بعد الوفا جفا. طبعا. طب ليه ما يذكر؟ لا خلاص. سبحان الله. بالعكس ده هو شال. شوف عمل ايه؟ محى السيئات وضع مكانها حسنات. وبعدين قال وانسى الشهود الذين سوف يشهدون علي يوم القيامه. عايز كرم اكبر من هذا؟ ينسى العبد. يرثوني ويرث من آل يعقوب. هذا هو السلالة اهي. واجعله ربي رضية. هذه أرجو أن تكون دعوة من الأب والأم للدعاء للأولاد أن يكونوا من هذا النوع، أن يكون رضية. الولد والبنت رضية. من الرضي؟ قال الذي رضي عنه ربه ورضي عن الناس ورضي عنه الناس فصار من شدة الرضا يوزع الرضا عن من حوله. الله. يعني منبع رضا، منارة رضا. جميل. شاحن رضا سميه ما شئت. واجعله ربي رضية. يا زكريا خلاص انطوت القضية. إن نبشرك بغلام. مش نبشرك بحمل. لا، ده في حمل وفي ولادة. ولاد ينزل حي. وغلام. ويكبر وغلام. وهنسميه لك اسم. اسمه يحيى. لم نجعل له من قبل سميه. هذا اول اسم في التاريخ اسمه يحيى. اسمه يحيى؟ ما فيش يحيى قبل ذلك. ابدا. اول اسم. سبحان الله. ما فيش تسمي له. وعشان ربنا سماه يحيى. لما يحيى تحديدا؟ لانه طب يحيى يعني لا يموت. هو اسم ولا فعل يحيى؟ لا، يحيى فعل واسم في صورة فعل. مثل يزيد. زي احمد ويزيد. يزيد. ويشكر. مش كده؟ صحيح. يحيى. طب ربنا سماه يحيى. طب انك ميت وانهم ميتون. طب كيف يحيى يعيش؟ يرزق الشهادة. والشهداء عند ربهم احياء. بس. مات شهيدا. مات شهيدا واحدة. ما رفع كما تقول بعض القصة. لا لا لا مات شهيدا. لا قطعت رأسه. نتيجة يعني فتنة كده، واحدة قالت له، قالت للملك يعني أن إذا أردت أن تزوجني ائت لي برأس يوحنا، هو سيدنا يحيى. يوحنا، يوحنا المعمدان هو يسمى عندهم هكذا عندما؟ في العبرية في تاريخه، في العبرية. هو يحيى، سيدنا يحيى. إذا قرأنا عن يوحنا المعمدان فهو سيدنا يحيى. هذا هو الاسم. زي أبرام، هو إبراهيم. إبراهيم، سيدنا إبراهيم. فإحنا ما يحرفون الأسماء يعني، هذه لغتهم، احنا ما بنشغلش بالك. سبحان الله. يعني اللي خلى احنا ابن بنحرف لغتنا. المعمدان ده كان في عهد سيدنا عيسى. طبعا. هو يحيى، هو سيدنا يحيى، سيدنا يحيى. طب احنا مش بنحرف لغتنا ولا ايه؟ مش لغتنا الجميلة حرفت؟ نحرف لغتنا. وهتك عرضها. صحيح. ومات سيبوه محصورا. والله. ومات من كلمة حتى. المهم يعني علينا بقى، احنا هنتشاكر ونتبكر ايه طيب؟ في ناس غيرت اللغة. ده في واحد يقول لك ايه؟ لا انا مش فاهم عليك. مش فاهم منك. العلو ده يقول لك فاهم عليك. يعني ايه فاهم عليك؟ فاهم عليا. يعني ايه فاهم عليك؟ وهلا فيك. طيب هلا فيك. مش اهلا بك. شتتتنا لهجاتنا. هذه آفة والله. طيب هذه آفة. يا زكريا إن نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سمية. هو خلاص اخذ ما يريد. حققت ايه؟ وسجيب الدعوة. العبد هكذا. قال ربي أن يكون لي غلام. ألم تكن هذه إجابة لدعوته؟ هو يعني يقول إيه؟ قال يا إبراهيم أولم تؤمن؟ قال بلى، ولكن عايز إيه؟ عايز أطمئن قلبه أنه فعلا معقول زوجة العاقر دي كبيرة السن تحمل، وأنا في هذا السن بقى لي صرت أبا ويولد لي ولد واسمه يحيى ويصير غلام، فعايز يتأكد. قال ربي، أنا حسيت أنها العبد الرسول. قال ربي، يبدو المفاجأة أذهلته. قال ربي أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتية. شيخنا الشيخ الشعراء رحمة الله عليه، كنت في مرة معه في السيارة، فقال عمر ابني ما كنت أفهم كلمة بلغت من الكبر عتية أبدا في كتب التفسير، ولا فتح لي بشيء عنها. هي عتية يعني شديد عتية. رياح عتية يعني عتية شديدة قوية. لأن أنا وصلت يا ابني للسن 80 أهو، عبرت 80 وأنا فين بلغت من كبر عتية؟ كيف عتية؟ العاتي والشديد. صحيح. فكيف ده؟ انا ضعيف، انا صرت ضعيفة. شو يقول انت بتمسكني كيف؟ شو بقى استند عليك ازاي؟ لا توجد عتية تماما. فين عتية؟ الى ان فتح لي بان كبري ومرضي هذا قهر الاطباء والدواء والعلم، فصار الكبر عاتيا على الطب والعلم والدواء. الله اكبر. وهذه من فتوحات الشيخ سبحان الله. يعني وقد بلغت من الكبر عتية. طب عتية يعني ايه؟ ما اعجز الاطباء عن علاجه فاصبح عاتيا. لكن العاتي الشديد القوي في الكبر ليس فيه قوة، لكن عطوه هذا اعجز عن قوة الطب وقوة العلم وقوة الدواء. انا افهم بلغت من الكبر عتية اي شأوا بعيدا في الكبر. نفس القضية. طب قد يكون هذا، ولكن عتية العاتية هي الايه؟ قال ريح عاتية. صحيح. هي شديدة. سبحان الله. نعم. ولذلك كان الإمام الزمخشري في الكشاف يقول إيه؟ يفسر الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون ويؤمنون به. يؤمنون بالله. نعم. قال الزمخشري، شوف في الفتوحات لما ربنا يفتح العباد، قال الإيمان يكون بغيب. الايمان يكون ما ينفعش اقول لك انا اؤمن ان محمد خالد امامي، ده مش ايمان. صحيح. ده شهاده. صحيح. انا اؤمن ان اولادي اللي في الاستوديو الان يصوروننا والمخرج موجودون. فالايمان يكون بغيب. اذا حملة العرش ما راوا رب العباد عز وجل. سبحان الله. ما يؤمنون به هم حملة العرش. يخطر ببال البعض ان الله حملة العرش دول يعني يرونه لا ده قرب مكانه، لا قرب مكان، ان الله لا يحد له مكان ولا زمان. فاقول لشيخ رحمه الله عليه، بقول له شوف يا سيدنا الشيخ الزمخشري ماذا يقول في الكسان، يقول لو لم يقل في العلم الا هذه لكفتها. سبحان الله. تقدير العلم. نعم. صحيح. فصل قصير ونوصل استماع فضلاتكم. نعم. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء، فصل ونعود، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء، مرحبا بحضراتكم مره اخرى، ومع نرحب بضيفنا الكريم الداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم مره اخرى، ونكمل رحلتنا مع سيدنا زكريا. يعني مع كلامنا عن الصفوه، هؤلاء هم الكبار. ما خلاص عشان نتفق بس. طيب. قال كذلك قال ربك هو علي هين. هو من الذي قال؟ هو بيتعجب يا ربي كيف أن أن أن أن أن أن أرزق بغلام أو طفل وأنا امرأتي عاقر وأنا بلغت من يعني هو في واسطة بين سيدنا زكريا وبين الله عز وجل؟ الوحي. سيدنا جبريل. سيدنا جبريل هو أمين وحي السماء، دي مهمته، رئيس الملائكة أمين وحي السماء. نعم. ويكره اليهود. ليه؟ من كان عدوا لجبريل او كده لانه ليه العداء؟ لانه يفضح اخبارهم اولا باول رسول الله. هم اعداء الخير. صحيح. سبحان الله العظيم. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. زكريا اين كنت؟ سبحان الله. صحيح. سيدنا زكريا ايضا عايز يطمئن يعني بالطبيعة البشرية العادية. كلام. قال رب اجعل لي آية. أنا عايز علامة. على؟ على أن زوجتي حامل. طب الزوجة الطبيعية لما تحمل في علامات. صحيح. يجي لها أعزك الله وحام وبعدين ممكن الدورة تنقطع وفيها شوية علامات معينة. طب المرأة العاقر اللي بلغت 80 سنة هتعمل إيه؟ إيه العلامات؟ هتتدلع. ما العلامات؟ ما اي علامه؟ اليست نفس العلامات؟ لا ما فيش علامات. ما عندما ما هي قد تركت تاريخ النساء. صحيح. تاريخ النساء صار وراء من 40 50 سنه خلاص انتهى الموضوع. فبالتالي طب ايه العلامه؟ انا عايز علامه. قال اياتك الا تكلم الناس 3 ليال سويا. الله. يعني ايه؟ يعني يحتبس سيدنا زكريا عن الكلام فلا يستطيع ان يتكلم 3 ليال خلاص. ويقال في كتب التفسير ان زوجة زكريا كانت توقظه كل صباح. زكريا يقول نعم يقول ما حدث الحمل بعد. سبحان الله. عايزة تطمئن هي كمان. ما شعرت بشيء. نعم. لا هو الشعور ان يحتبس صوت زكريا. هذه آية. آية طبعا. لكن هي ما شعرت. لا تشعر. ولا ألم حمل ولا غيره. سبحان الله. سبحان الله العظيم. إذا كان الولد الصالح أمه تقول والله ما شعرت بتعب في حمله. وفي ولد يقول لك من ساعة ما حملت به والأمراض والعياذ بالله يعني الناس الكتاب يقرأ من عنوانه يا ابن المهم. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. فخرج على قومه من المحراب. فأوحى إليهم أشار إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. يعني إذن ده دليل محراب وذكر وصلاة وآية هي كلها كده على بعضها. سبحان الله. في تنظير في آل عمران قال رب اجعل لي آية إلا رمزة. قال آيتك أن تكلم الناس 3 أيام إلا رمزة. هنا 3 ليال سوي. اليوم في اللغة هو النهار. نعم صحيح. تمام. نعم. طيب الليل في التاريخ يسبق النهار. السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. يعني ايه؟ الظلم الأول فالليل يسبق. تمام؟ صحيح. طيب صحيح. فثلاث ليال الليالي تأتي في مريم مكية، وثلاثة أيام اليوم اللي هو النهار اللي آتي بعد في آل عمران مدنية. فوافقت الليالي مريم ووافقت الأيام اللي هو النهار آل عمران. ما ترى في خلق الرحمن يصدق أوله آخرة ولا يكذب آخره أوله. هذه عظمة كتاب الله. ونعم بالله. سبحان الله. ونعم بالله. فخرج على قومه من المحراب. إذن هو رجل عابد عاكف. سبحان الله. وبعدين تطوى الأيام. هو القصة القرآنية كده. ما فيش بقى واتكأ عبد المعبود على جنبه الأيمن وغمز بعينه وتناول كوبايه 10 صفحات صدعت لي دماغه. وبعدين عبد المعبود عمل ايه؟ وتمر السنون وشاب عبد المعبود وما مش عارف اي كلام. طبعا انا فاضي ومع وقت ما عندناش احنا وقت له. لكن القران شوف ان سبحوا بكره وعشيه يا يحيى خذ الكتاب بقوه. الله. ما قال بقى ثم حملت فيه 9 أشهر وتحققت نبوة الله واستراح زكريا وهلل وكبر وقال مش خلده. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكمة الصبية. واضح أن يحيى هذا كلف مبكرا. كلف مبكرا دون 20 ما شاء الله. دون العشرين ما شاء الله. كان اكتمل. هذا اختيار الله عز وجل. سبحان الله. الولد كان سيدنا زكريا ماذا يعمل؟ كان نجار. هو سيدنا يحيى. سيدنا يحيى كان يعينه. وكان في نبي بيعمل؟ كل الانبياء يعملون. مفيش نبي كان عاطل. النبوة عمل في حد ذاته، ولكن كان يعمل سبحان الله. ان نبي الله داود كان ياكل من عمل يده رغم ما يعني كان شو سيدنا داود الملك ها يعني هم ما بيشتغلش نبي لا سبحان الله اشتغل نبي لا لا لا لا لا ابن الحلال سبحان الله عنده مهنه ذاك سيدنا ابو بكر يوم توليته الخلافه واخذ الكيس ولا الشوال على الجوال على كتفه وراح السوق عمر امسكه الى اين راح فين تاجر اتمنعني خلافتكم من تجارتي قال عمر نعم بلى الله الخلافه دي مسؤوليه ماذا اصنع اولادي قال له امكث ونعمل لك راتبا 3 دراهم في ماذا كل يوم من بيت المال في اليوم عشان تشتغل خليفه عندنا 3 دراهم في اليوم عشان تشتغل حاكم خلاص وبعدين لما لما لما بعد سنه غلت الاسعار زودوها له 4 ولما مات رضي الله عنه قال لعائشه ماذا عندنا هذا القربه والجمل اللي بره والراحه قال لما اموت ردوها لبيت المال ليه يا بابك قال حتى تكون خلافتي لكم حسبه لوجه الله انا حكمتكم لله لا اله الا الله لا جمال ولا قطعان ولا اراضي ولا ده هو بيمر يوم ما تولى يسمع البنت ولا صار حلاب الابل خليفه فمن يحلب لنا هو كان يروح عند ارمله عندها اطفال صغار وهم يتامى والارمله يبدو كفيفه مكفوفه البصر فكان يروح يحلب لهم الغبوق الجمال بتاعه حلاب الابل ولا حلاب الشياه صار خليفه فمن يحلب لنا قال والله ما يحلب لكم الا خليفه المسلمين وكان كل يوم يصلي الفجر ويعدي يحلب وكان يقول رغوه ام اصرح عايزين لبن دايت يعني لبن يعني منزوع القيد نوع الحلب ايه كمان يعني خدام ما شاء الله مروا صفوة ازاي ما سوف نحن صحيح قتل الصحابة والأهل البيت وهؤلاء العظماء الذين لما بعدنا عنهم صار حالنا هكذا صحيح يا يحيى الخطاب موجه من الله سبحانه وتعالى خلاص صار نبيا رسول خذ الكتاب بقوة ما ورد اسم هذا الكتاب لا هذا هو كتاب هو كتاب عبارة عن كلها زي ما يقول ايه الدعوة الى التسامح ووصايا كده ونفس القضية نعم ما كانت كتب تشبه القرآن الكريم مثلا في نظمه في صوره في آياته كان حتى كتب صحف سيدنا إبراهيم قال صلى الله عليه وسلم كانت يعني كانت حكم كلها يعني كلها حكم ما في آيات صور قرآنية من لا لا لا لا الكريم آيات ترابط لا لا لا لا لا لا هذا كتاب الله الخالق سبحان الله هذه لتتم الرسالة سبحان الله وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا حنان الله يحن على زكريا بأن يعطيه هذا الذي طلب لا. لأن الولد امتداد لأبيه صحيح تنظر على أولادك كده الحمد لله سبحان الله وبرا بوالديه هذا خطيرة هو في نبي مش بر والديه بس ده عنوان بعد التوحيد ورسالة التوحيديات البر لأن صحيح. الوالدان لأن الوالدين على باب الجنة إن بررناهم دخلنا الجنة ما بررناهم يغلق الباب الله أكبر الدخول الجنة مرهون ببر الوالدين الكلام ده كان يعني أتمنى الأولاد أن أعرف عندهم امتحانات ومدارس أو يعني بدون دراسة ويناموا بدري مبكرا يعني لكن حقيقة يعني كنت أتمنى أن يجلسوا ليستمعوا مثل هذا القصص يعني الوالدان هما مدخلنا إلى الجنة أو مفتاح الجنة أو مفتاح النار سلم يا رب سلم يا رب سبحان الله وبرا ولا بد ايضا ان نعين نحن كاباء وامهات ابناءنا وبناتنا على برنا يعني الحكام من هنا نبدا من هنا نبدأ. القصه من هنا نبدا ومن هنا نعلم من هنا نعلم عليه رحمه الله وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا لان في اولاد في جبروت لا اكل هذا الطعام لا انا اريد السياره الفلانيه انا في ايه يا ابن جبارا حلام. وحدها تكفي لكن ده جبارا عصيا والعياذ بالله سلم يا رب التوفيق العظيم نعم وسلام عليه من الله يعني يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا هذه هي المواطن الثلاثة إذا هنا قال يوم يموت نعم يوم يموت يعني تفارق روحه جسده في عرف الناس نعم يعني هو لما جاء السلام عند الموت لأنه مات شهيدا وهذا سلام لأن الشهيد مهما تكون طريقة موته نحن نفرض الشهيد فجر في في في قنبلة نعم أو في طائرة حربية أو في دب أو أو أو إلى آخره يشعر وروحه تفارقه كأنه وخز إبرة بس كان واخد عين الدم فقط فقط ايا كانت صوره اداه فارقت الحياه. نعم سبحان الله. الله هذه من من رحمه الله بالشهيد ونعم بالله. هذه توطئه بالدخول الى قصه سيده مريم. واذكر في الكتاب مريم واذكر الامر يا محمد لسيدنا محمد لان العرب كانوا القصص دي يسمعوها من هنا ومن هنا فالله يريد ان يقص عليهم القصص الحق. واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا. ليه شرقيا؟ لانه كانوا يعظموا جهه شروق الشمس فياخذ جنب كانه يعني. وبعدين شرقيا توحي لك بشروق شمس عيسى على بني اسرائيل المتعبين المتعبين. نعم اذا يعني السيده مريم كانت في عصر سيدنا زكريا. ما هو كلما دخل عليها زكريا نرجع لآل عمران كده بينهم صلة قرابه. سيدنا زكريا زوج خاله السيده مريم زوج خاله السيده مريم. وذلك يقول لما صعدت الى السماء الساده وجدت ابن الخاله عيسى ويحيى الرسول في رحله المعراج عليه الصلاه والسلام. هم اولاد خاله. اولاد خاله. نعم ونعم يا اخي. شوف لما سبحان الله العظيم نبي ابن خالته نبي سبحان الله الله اكبر. نرجع آيات في آل عمران في الاصطفاء. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران لأم مريم رب إني وهبت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. لأم السيدة مريم يا رب اللي في بطني ده لما ينزل كانت على دين من؟ على دين سيدنا موسى. موسى دين موسى بن اسرائيل من الذين اسلموا ايوه وظلوا على هذا الخط لان الله اصطفاهم. نعم يعني اللي في بطن هذا الذكر اللي جاي ده هيخدم في المسجد الاقصى يخنس ويرش ماء وينظم. كانت من المسؤولات عن المسجد. ما هم العائلات دي كلها يعني عائلات الدين وعائلات الدعوه يعني هم سبحان الله العظيم. هم المصطفين يعني ايه مصطفين يعني ان اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر في مقامك بس صح ولا لا صحيح بس صحيح. ف رب اني نذرت لك ما في بطني محررا خالصا فتقبل مني انك انت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وفي قراء وبما وضعت وليس الذكر كالانثى سواء حقيقه او في خدمه المسجد. يعني سواء حقيقة صحيح هم التركيب هم مختلفان صحيح التركيب التشريحي يعني صحيح. ما حد منا يقدر يحمل ربع ساعة صح. بلاش يحمل الطفل بس على كتفه كده مستحيل صعب سبحان الله صبر هذا سبحان الله. فالله سبحانه وتعالى من كرمه ان ايه ان هذه او هذه العائلات في خدمة هذا الخير. فلما جاءت انثى ربي طب ده انا نذرت ولد ربي اني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. دعوات جميلة والله دعوات جميلة. ما من مولود يولد إلا ولمسه الشيطان إلا مريم وابنها عيسى هكذا قال النبي في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم. أبدا سبحان شوف. لكن يعني هذه الدعوات ساعة الولادة دعوات مبشرة بالخير جميلة. يعني يولد الآن لنا مولود نقول يعني نريده لاعب كرة قدم نريده ممثل عظيم نريده نجم ما شاء الله كده يعني هو مطرب هو نريده فنان. هو الأب يا ابني لما يبقى خايب يعني هيخلف إيه يعني ها؟ خايب يعني بس نشال يخلف نشال ولص يخلف لص يعني المال فيه شبهة والمال فيه حرام نسأل الله السلام. لكن لما الهمم العالية يعني عليها دعوة لكل يولد أن يدعو الله سبحانه وطبعا وتعالى بالخير. طبعا طبعا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قول يا ربي وهبنا لي أن يجاهد في سبيلك وأن يعلي كلمتك. كم من علماء فضلاء ذهب أباؤهم إلى مجالس علم من سنوات فوجدوا عالما يتكلم فهو جالس مبهور بالعالم يقول إن شاء الله ولدي أهب العلم. هكذا هذه الهمم العالية صحيح. وأنا قلت لك هناك فرق بين همته رغيف ومن همته نصر امه صح. وكلاهما همه صحيح. بس في همه دينيه صحيح وهمه عليه او همه عليه كده سبحان الله طبعا كده سبحان الله. ف تقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا. لم تقبلها بس ده سبحان الله. مات ابوها بعد ما ولدت مات عمره. فجم بني اسرائيل عندهم الكبار القوم يعملوا ايه في اليتيم لا بد له من كفيل يرعاه وينفق عليه. واليتيم الذي مات ابوه مات واللطيم التي ماتت امه واللطيم اليتيم الذي ابوه وامه على قيد الحياه ولكن ما اخذ بيدي الى طريق الخير. سلام. لما تلاقي بنت تتلوى على المسرح كده تقول ابوها وامها سبحان الله هذه يتيمه لطيمه. طب ما لو عرفنا ان اباها والذي يذهب بها للمسرح هو ما في الطف من هذا يعني سبحان الله مش الطف الطف يعني لا الامر يعني اذا جازت فعل الطف يعني لا يجوز لكن جوزوه على وزن افعل جوزوه نجوزه على وزن للضروره الله المستعان. لما مات كان من يكفل اليتيم كان يتسابق صالح وبني اسرائيل زي ما كان في الارياف زمان يبني مين اللي يحوز شرف ان يخدم اليتيم ويمسح على راس اليتيم وياخذ اليتيم معنا. ان اكرم البيوت عند الله بيت فيه يتيم يكرم اليه حديث. واسوء البيوت عند الله بيت فيه يتيم يساء اليه. سلم واذا بكى اليتيم قال الله عز وجل من ابكى اليتيم الذي غيبت اباه في التراب اشهدكم يا ملائكتي ان من اسكت اليتيم وارضاه رضيت عنه وادخلته الجنه. ذلك بين أقعق وحلقة الجنة إذا بامرأة تريد أن تسبقا من أنت يا أمة الله تقول أنا امرأة مات زوجها وترك لي يتامى فقعدت عليهم فربيتهم فيأخذ الرسول بيدها وتدخل أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين وسوى بين أو ضم بين سبابته ووسطاه صلى الله عليه وسلم. مرة ثانية الحديث والرسول يقاقع باب الجنة إذا بامرأة تريد أن تسبقه. نعم. يقول من أنت يا أمة الله قل أنا امرأة مات زوجها وترك لها يتامى فقعدت عليهم فربيتهم تدخل مع الرسول قدما بقدم سبحان الله. واذا مسح العبد المسلم على شعر اليتيم اعطي بكل شعرة من شعر اليتيم حسنة وفاضت الرحمة من مفرق شعره الى اخمص قدميه. كل هذا لليتيم لما اليتيم لان شوف افضل شيء ان تعين المحروم. اليتيم وان كان ملياردير فيحتاج الى حنان اب سبحان الله. ولذلك يقول دايما يقول لك ايه نحن كالايتام على مأدبة اللئام. هتلاقي الراجل الولد رايح مع ابوه المهم في المسجد اهلا يا حماد مرحبا يا حماد ما شاء الله كله يرحب بحماد. لو الاب مات ودخل هذا المسجد يا ابني صلي في الصف الاخير سبحان الله. واي قلب قاسي لا يراعي اليتيم نسأل الله السلامة. سلم يا رب. طيب. مات ابوها فبنوا اسرائيل عايزين مين يكفلهم كانوا يجي عند البحر الميت ويلقون اقلامه او اقداحهم عبارة عن قطع خشبية مكتوب عليها هذا زكريا هذا يوسف هذا يعقوب هذا فلان هذا فلان يلقوها. فاللي تصل القرى السهم بتاعه او قطعة الخشبة المكتوبة هذه الاقلام تسمى بالاقلام تصل الشاطئ اولا سبحان الله. وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون. يعني انت يا محمد ما درست التاريخ لا انت ولا قومك لكن قصصنا عليك القصص الحق فكفلها اول ما وصل الشاطئ وصل قرعة من زكريا فكفلها زكريا زوجه خاله خلاص تمام. وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا البتول انقطعت للعبادة خلاص. لما سميت بتول؟ بتول لانها طاهرة عفيفة متبتلة عابدة. بتول من التبتل من التعبد الانقطاع للعبادة واحد منقطع بالعبادة واحد سبحان الله. بس احنا في الاسلام ما عندنا رهبنة لا رهبانية في الاسلام كان وقتها رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم ما سبحان الله يعني وبعدين ما رعوا لا رهبانية اصلا لا سبحان الله. ولذلك الرسول ينهى الشباب عن عدم الزواج ويأمرهم بالزواج صحيح الزواج سنتي فمن راغب عن سنتي فليس يا عكاف متزوج انت؟ قال لا يا رسول الله. قال لما؟ قال خلة ذات اليد يا رسول الله. قال لا يأنف الزواج الا فاجر او فاسق او منافق. لا يأنف الزواج الا فاجر او فاسق او منافق والعياذ بالله. الله اكبر. ابن مسعود فاجر لما؟ يودين غير زوجه طالما عنده يستطيع من يستطيع سبحان الله. ليكن كالفراشة هذه يعني. لا فراشة ده فراشة الغم بعد عنك سبحان الله. لأن سبحان الله العظيم ابن مسعود ماتت زوجه الظهر ده كفنوها وصلوا عليها هو راجع قال زوجوني. الناس هتاخد موقف من ابن مسعود الآن النساء لكن أنا بتكلم على تاريخ الأمة هذا هو الصواب. قال يا ابن مسعود قال أخشى أن أموت الليلة فأموت عزبا. وقال حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم: شراركم عزابكم، لأن ألقى الله بكل ذنب خير لي من أن ألقى الله عزبا. الله أكبر. ليه يا محمد ابني؟ لذلك لما الشاب يتزوج يعصم نفسه في ثلثي دينه، فالشيطان بدل ما يلعب في الملعب كله يلعب في ثلث الملعب. صح صح. ومن تزوج فقد ايه؟ اخذ نصف دينه، فليتق الله في النصف الاخر. بس تزوج نصف الدين فعلا. نصف الدين اذا اتقى رب العباد. يعني اما يكون وبال عليه تبقى مصيبه. ما شاء الله بيتزوج والشيطان يلعب في ملعب الزواج. نسال بس فصل قصير ونصل الاستماع لفضلاتكم. مشاهدينا الكرام فصل ونعود، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء، مرحبا بحضراتكم مره اخرى، ومع نرحب بضيفنا الكريم الداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضلاتكم مره ثانيه معنا. اذا الزواج مهم اذا بالاسلام، اذا اقيم على شرع الله سبحانه وتعالى. الزواج يكون فرضا ويكون واجبا ويكون مباحا ويكون مكروها ويكون حراما. الزواج ايوه كل هذا ايوه. متى يكون فرضا؟ فرضا اذا ايقن احد الطرفين ان لم يتزوج وقع في الحرام. يكون فرضا. يكون واجب اذا شك او ظن ان يقع في الحرام. مباح اذا استوى عنده الزواج او عدم الزواج. يصير مكروها اذا ظن انه يظلم الطرف الاخر، ويصير حراما اذا ايقن انه يظلم الطرف الاخر، فيكون الزواج وبال عليه. سلم يا رب. يعني ده بس حكم فقهي على ال... نعم. على الحشية. على حشية المحن. طيب هذه مزيدة منقحة. الله ورد الله عليك. نعم. وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها. كانت حياتهم محراب. هي حياتهم هي رهبانية ابتدعوها هم كده. انقطع الصوام. قال هذه بقاياهم في الصوامع. لا اله الا الله. سيدنا رسول الله بقاياهم في الصوامع قاعدين. سيدنا عمر يقول للرجل وهو رايح الشام وطلقوا الدنيا وجلسوا هكذا. هو سيدنا عمر هو اماتوا الجسد وشعروا ان الجسد ده نجس وحاجات من افكارهم يعني. وسبحان الله شيء خارج حدود الفكر او الطبيعه الربانيه التي خلقها. شوف الاسلام عظمته يوافق بين هذا وذاك، بين الروح بين الروح والعاطفه، بين الروح والجسد، بين الماده والروح. سبحان الله. سيدنا عمر ورايح الشام فلي صومعة كده فيها راهب، فدخل يشوف ايه اخبار الراهب ده. سيدنا عمر كان كشاف يعني ما شاء الله عليه ما شاء الله. قال له منذ سنة منذ كم سنة هنا؟ قال له منذ 40 سنة. اجهش عمر بالبكاء. قال يا امير المؤمنين ما؟ قال سبحان الله اضاع دنياه واخرته. انت تعمل ايه يا ابني؟ روح يا ابني قول من حرم زينة الله التي اضاع دنياه واخرته. انت كيف اضاع دنياه؟ اضاع دنياه استمتع بها واخرته لانه بيعبد على ضلال. فين الكتاب اللي انت بتعبد بيه؟ انت بتعبد من؟ اضاع لمن كان حاطط صنم، حاطط نار، صرصار، فار، اقول ولا اقول. اضاع دنياه واخرته سبحان الله. والاسلام ليس فيه هذا. لا لا الاسلام لا لا لا لا يعني نعيش ونستمتع بالحياه في حدود الشرع، في حدود ما اباح الله سبحانه وتعالى. كل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. الله شوف عظمة الاسلام. سبحان الله. يعني سبحان كلوا واشربوا ولا تسرفوا. هذا سبحان الله. هذا وتجد النبي صلى الله عليه وسلم كان اطيب رائحة وكان اجمل وجه وكان اجمل ثياب وارق حال. سبحان الله. وهكذا ابتغي فيما اتاك الله الدار ولا تنسى. هذه معادلة الدنيا والاخرة، لان الدنيا مزرعة للاخرة، مرحلة من المراحل لما تهملها. الله. لماذا اكرر مرات، لماذا نطلق نحن الدنيا وتزوجها غيرنا؟ صحيح نتزوج الدنيا بس الزواج حلال في اطار الشرع. في اطار الشرع. اذا السيده مريم كانت متبتله. هذه طبيعه عقيدتي. ما في نحن نجد هؤلاء. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق. هو الكفيل، هو المتكفل بامرها، فياخذ لها اكل. يجد عندها فاكهه الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. ما كانش في صوامع؟ ما فيش لا صوامع ولا ثلاجات ولا برادات. لا لا لا ما فيش. فيجد عندها اشياء غريبة. يا مريم أن لك هذا؟ من أين هذا؟ قالت هو من عند الله. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا رب. شو يا رب سبحان الله. وقلنا إن هنالك تقال لبعيد البعيد. في هنا وفي هناك وفي هنالك. صحيح. طب مع ان زكريا جنب المحراب المفروض هنا. هنا هنا دعا زكريا رب. لا هنالك لبعد الامنيه داخل نفسها، بعد تحقيق الامنيه. ما كان يتصور مش بعد المكان كما استعرضت تماما. هنالك دعا زكريا ربه ثم جاء قضيته. يعني معذرة على هامش السيرة أيضا، ألم يعلم زكريا أن الله رازق؟ لا هو يعني هو نبي. لا لا لا، بس دي خوارق عادات، دي معجزة، دي معجزات، هي ليست بنبية، فكيف يأتيها الطعام بهذا الشكل؟ السيدة مريم ليست نبية؟ بعض الآراء تقول، لكن بعض الآراء تقول أنها كما أوحى لأم موسى أوحى سبحان الله وكلمها جبريل. فضلتك تستريح لي من. لا ليست من الأنبياء، ليست من، لكن يعني هي أم نبي رسول. نعم يعني، لكن نعم. لكن لكل فريق آراء، احنا طبعا عشان يعني لا نحجر على رأي أحد. نعم يعني إن كان حسنا فمن الله، وإن كان غير ذلك فمن الشيطان ومن نفسه، والله ورسوله منهما بريئان، عشان بس نعم نحكم في القضية بصفر. صحيح. طيب، أول ما هي انتبذت من أهلها مكانا شرقية، انتبذت يعني ابتعدت، نبذتهم ابتعدت عنهم، اخذت مكان بعيد عنه سبحان الله، فاتخذت من دونهم حجابا. لما ابتعدت عن قومها؟ هي عايزه تعبد ربها، تترهب. يا ربنا سبحان الله. فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. وهذا قول بعض القائلين انها نبي من النبية، لانه سيدنا جبريل. وكونها تنتبذ من اهلها مكانا شرقيا نابع من وحي ام من تلقاء نفسها؟ لا لا، من تلقاء الرهبنة التي او التبتل الذي في داخلها لصلاحها. لذا انت تجد عندك في البيت بنت متمردة عايزة مش عارف تصرح شعرها وتعمل مش عارف ايه، وتشبه بعمتها وخالتها او زميلتها، مش عارف تحط بتاع اشياء نجمات السن، ما الحاجات يعني سبحان الله. في بنت تلاقي هادئة ومهذبة عندها حياة وناضجة وعاقدة وسبحان الله العظيم، فدي ملكات، ملكات سبحان الله. صحيح. نعم. كان ورد كان كم سن سيدنا مريم، السيدة مريم؟ أنا بلغت. بس بلوغ الرعيل الأول غير بلوغنا، غير بلوغ الأولادنا الآن. كيف؟ يعني جداتي وجدتك تزوجوا عندهم 12 عام صحيح و13 عام. دلوقتي 12 سنة البنت في الصف السادس من الهرمونات، بعد اما انها تكاد تنقرض قزم وتجي كده ولا فيها علامات يعني ما فيش خالص، عبارة عن ايه؟ كائن حي يدب على ايه؟ على عصا سبحان الله. فسبحان الله، فلما نقول انه فلان تزوج فلانة وكانت عندها 10 سنوات و12 عاما، كانت امرأة القانون انا ذاك كان يبيح لانها كانت في مرحلة الزواج، بلغت خلاص، بلغت مبلغ. وبالتالي يعني لا ينبغي ان نحكم على مقاييس الزواج. انا لا لا لا لا. انت اي حكم من احكام التاريخ، اذهب الى قطعة التاريخ في زمن التاريخ في مكان التاريخ بطبيعة الظروف التي حتى تحكم، هذا هو الصواب. ما تقول لي انا في سنة 2007 احكم على سنة ما قبل، كلام مش منطقي. نعم. يعني ربما يكون منطقي ان نقف عند هذه النقطة. منطقة يا ابني، انت عايزين تخلوه منطقة ومنطقة، ياما في منطقة مقلوب في الدنيا. بارك الله فيكم، ونطلب دعاء من فضيلتكم نختتم بهذه الحلقة. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. اللهم يا ربنا اجعل جمعنا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. آمين. لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. آمين. اللهم فك الكرب عن المكروبين. آمين. سد الدين عن المدينين. آمين. اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين. آمين. ارحم امواتنا واموات المسلمين. آمين. لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا الا غفرته. آمين. ولا مريضا الا شفيته. آمين. ولا عسيرا الا يسرته. آمين. ولا كربا الا اذهبته. آمين. ولا هما إلا فرجته. آمين. ولا دينا إلا قضيته. آمين. ولا ضالا إلا هديته. آمين. ولا طالبا إلا نجحته. آمين. ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. هيئ لبناتنا أزواجا صالحين. آمين. ولأبنائنا زوجات صالحات. آمين. واطرد عنهم شياطين الإنس والجن. آمين. أكرمنا ولا تهنا. آمين. أعطنا ولا تحرمنا. زدنا ولا تنقصنا. آمين. اللهم اطرد عن بلاد المسلمين كل محتل ومعتد يا رب العالمين. آمين. وأعد إلينا المسجد الأقصى، واجعل قلوب إخواننا أبنائنا في فلسطين على قلب رجل واحد. آمين. وانصرهم. آمين. يا رب العالمين، وأكرمهم يا أكرم الأكرمين. آمين. اللهم ارق دماء إخواننا في العراق. آمين. وأعد إلى العراق عراقهم يا رب العالمين. آمين. وانصر المستضعفين في كل مكان. آمين. وأرنا وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. شكرا لفضلاتكم على هذا اللقاء، ونلتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في صفوة الصفوة. أشكر حضراتكم وأشكر باسمكم جميعا